قال عبد الله بن عنمة: ما إن ترى السيد زيدا في نفوسهم كما تراه بنو كوز ومرهوب، إن تسأل الحق نعطي الحق سائله، والدرع محقبة والسيف مقروب، فإن أبيتم فإنا معشر صبر، لا نطعم الذل إن السم مشروب، فازجر حمارك لا يرتع بروضتنا، إذن يرد وقيد العير مكروب، ولا تكونن كمجرى داحس لكم في غطفان غداة الشعب عرقوب، إن تدع زيد بني ذهل لمغضبة نغضب لزرعة إن الفضل محسوب.